Activity 41. Some answers. نشاط 41. بعض الأجوبة. هل تستطيع الإجابة على الأسئلة؟ قل الإجابة في الإنجليزية بعد سماع النغمة. Listen and complete the conversation. What's your house like? قل إنه صغير وحديث. It's small and modern. And where is it? قل إنه بالقرب من وسط البلدة. It's near the town center. Is it a nice area? قل إنها جيدة، لكن هناك الكثير من الضجيج. It's quite nice, but there's a lot of noise. Are houses expensive in your area? قل نعم، إنها مرتفعة الثمن نوعا ما. Yes, they're quite expensive. Do you like your house? قل نعم، يعجبك كثيرا. Yes, I like it very much.